حنا أهل التوحيد علما وكادي، نحكم بشرع الله ما هو بقوانين. تقطع يدين تقطع يدين اللي يمد ليادي، تكسر شبور الطامعين المعادين. تبت يدين أهل الفتن والعادي وأهل الحسد ومحرضين المساكين. تبت لكم يا مدعين الجهادي، كيف الجهادي يكون بين المسلمين؟ أفعالكم عكس القيم والمبادي وتنافي الإسلام والشرع والدين. كتاب ضحى لجل دار مفادي وباطنا وجنودنا مستعدين. حنا أهل التوحيد علما وكادي، نحكم بشرع الله ما هو بقواني. تقطع يدينا اللي يمد ليادي، تكسر شبور الطامعين المعادي. تغشى الوجه اللي تخزيها السوادي، تعطى العيون اللي كرهتها عمى العين. هذه بلادي وافتخر في بلادي، ترى السعودية بلاد الحرامين. لبيك يا بلادي لماذا المنادي، أرواحنا ترخص في داحة البيت. أرفع يدك لنا بشكل اعتيادي، وابشر بجندك يا ملكنا ملايين. لدقنا قوس الخطر والسنادي، صرنا مهب الحرب ولا مجاني. اضرب بنا عرض البحر شي عادي، في بر ولا في عموم الميادين. حنا كعامل لي براس عنادي، نطع على روسه